بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 8470. الحمد لله الذي أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. الحمد لله الذي أذل اليهود برمية حجر. الحمد لله الذي أعز ونصر لا إله إلا هو. أنت ولينا في الدنيا وفي الآخرة، أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم بك آمنا ولك أسلمنا وإليك حاكمنا وبك خاصمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، إني أحبكم في الله وأسأل الله أن يحشرني وإياكم في ظل عرشه ومستقر رحمته، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، ويرحم موتانا وموتى المسلمين. أيها الأحباب الكرام، إن تطبيق الشريعة الإسلامية رحمة من رحمات الله، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يقام حد من حدود الله في الأرض خير من أن يمطر الناس 60 عاما. والله سبحانه وتعالى سمى إقامة الحدود والقصاص، سماه حياة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وبين الله في كتابه الكريم أن الذين لا يحكمون بما أنزل على رسوله، فأبرز صفة فيهم إن كانوا يستحلون هذا أو يساوونه بشريعة الله أو يفضلونه عليها، فهم كافرون فاسقون ظالمون. وهذا تهديد من الله لهم بالعذاب يوم القيامة. والقضية أخطر من ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، والحق يقسم بالحق، الرب يقسم باسمه، فلا وربك. والقضية من الخطورة أن الله أقسم بذاته العلية حتى يعطي الناس هذا الأمر من الأهمية والعناية والرعاية، يعطونه الأمر العظيم. وأكثر المناكر تفرعت من ابتعاد الشريعة، فإن الحكم بما أنزل الله هو المعروف الأكبر في زماننا هذا، وهو الواجب المهدور المهضوم، والسنة التي تضافرت الحكومات على إماتتها. وعندما أقول السنة يعني الطريقة، طريقة الشرع تضافروا على إماتتها إلا من رحم الله، فمن أحياها أحياه الله وأحيا ذكره وأحيا عمله ورفعه في الدنيا وفي الآخرة. أحبابنا الكرام، من ثمرات تطبيق الشريعة الإسلامية في الشعوب الإسلامية عربيا، كان ذلك الشعب أو غير عربي، أنه يرتفع الظلم والسلب والنهب الذي تعاني منه تلك الشعوب. فكثير من الشعوب الآن لا تصل إليها حقوقها المادية، فهناك شعوب تموت من المجاعات، والمتنفذون يأكلون ويشربون ويلبسون ويترفهون ويسيحون في الأرض ويتمتعون بطيبات الحياة. شعوب كاملة تموت، وشعوب إسلامية تنصر وتكفر بسبب غياب شرع الله، والشعب الفلسطيني يذبح هناك في فلسطين. ولو حكمت الأنظمة بشرع الله لوجدوا شرع الله يناديهم في كتاب الله: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. ولما كتبوا مادة دستورية ضد هذه الآية في كل دساتيرهم إلا القليل. تقول المادة الدستورية: الحرب الهجومية محرمة، يعني حرام علينا نحارب اليهود، حرام علينا نهجم على اليهود، حرام علينا نقصف اليهود. لأن الدساتير وضعت بأعراف دولية وقيود، أول من يلتزم بهذه المادة العرب والمسلمون، وأول من يخالف هذه المادة ويهجم علينا ويذبحنا اليهود والكفار من أعداء هذا الدين. ومن ثمرات تطبيق الشريعة الإسلامية إحلال الستر على النساء، الستر. هناك بدعة وضلالة من ضلالات النار انتشرت في معظم الدول الإسلامية، وهي ترقيص البنات أمام الرجال الأجانب بحجة الاحتفال بعيد الثورة، الاحتفال باليوم الوطني، الاحتفال بأي مناسبة وأي ذكرى وطنية كانت أو دينية أو تاريخية، إلا ويؤتى بالفتيات المسلمات المؤمنات اللواتي أمر الله بسترهن بالحجاب وتعريتهن وترقيصهن، وآلاف الناس ينظرون نظرا مباشرا، وملايين الناس ينظرون بالصورة في التلفاز التي تنقل ذلك العري والعار بواسطة الأقمار الصناعية. وهذه مصيبة عمت وطمت. المخلصون المؤمنون ينادون ويصيحون: استروا النساء. وتقدم بعضهم بسؤال، ولا أظن هناك دولة من الدول فيها من المؤمنين المخلصين من العلماء إلا وتقدموا إلى وزارة الأوقاف لتلك البلاد يريدون تدعيم هذه القضية بالفتوى القوية التي تقف معهم وتساندهم. فمعظم الدول العربية معظمها ترقص البنات، معظمها. نعم، وهذه فتوى يقول سائلها وقد وجهها إلى وزارة الأوقاف بتاريخ 24/6/81، فتوى رقم 74/81. أختصر فأقول: السائل يقول: أرجو إعطائي فتوى رسمية بخصوص ما يجري في الاحتفال بالعيد الوطني من الاستعراض الراقص للفتيات، علما بأن أعمار تلك الفتيات تتراوح ما بين 16 و18، وهل هذا جائز شرعا أمام مرأة من المدعوين؟ وبعد عرض الموضوع على اللجنة لإبداء رأيها رأت ما يلي: أن ما ورد في سؤال السيد النائب فإنما يشاهد من رقص الفتيات على الطبيعة وعلى الصورة التي تعرض في وسائل الإعلام المختلفة يعتبر محرما شرعا، يعتبر محرما شرعا. فإن هذه الحركات بطبيعتها مثيرة للغرائز وموجهة لكشف ما أمر الله بستره. ولهذه المناسبة تقرر لجنة الفتوى أن حرمة الرقص على هذه الصورة التي أوردها السائل ليست قاصرة على من بلغنا سن السادسة عشرة، بل يبدأ التحريم من سن السابعة على رأي جمهور الفقهاء وسن التاسعة بإجماع العلماء. إذن الطفلة التي في الابتدائي، في ثالثة ابتدائي ورابعة ابتدائي، واللي في المتوسطة يحرم أن ترقص وتتعرى أمام الأجانب. هذه فتوى للجنة الفتوى في وزارة الأوقاف في دولة الكويت عام 81. هذه الفتوى لا يعمل بها، لا يعمل بها. وزارة الأوقاف مؤسسة حكومية، وزارة التربية مؤسسة حكومية، مؤسسة تضاد مؤسسة. وزارة الإعلام مؤسسة حكومية، فترد فتوى الأوقاف التي هي مؤسسة حكومية، وهذا تناقض. سببه البعد عن حكم الله وشرع الله، فإن من ثمرات شرع الله التوحيد في القرارات والأحكام والانسجام بين الوزارات وبين العلماء وبين مؤسسات الدولة، لأن المشرع واحد وهو الله. لهذا الله سبحانه وتعالى لا تجد في تشريعه اختلاف، الاختلاف في قوانين البشر، لأن البشر خلقوا فيهم النقص والنسيان والأنانية والشهوة والأثرة والحسد والحقد وحب الذات، كل هذا موجود، والغفلة والنوم والمرض والنسيان والجوع والشبع والحزن والفرح والمصلحة، هذه كلها تؤثر في القرار. لما واحد يعمل قانون أو يتخذ قرار، هذه العوامل كلها لها أثر في القرار. أما الذي لا ينام والذي لا ينسى والذي لا يغفل والذي لا يموت والذي لا ينتفع من المخاليق هو الله. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فأحسن الأحكام أحكام الله. يؤسفني كثيرا أن الآن بدأ الاختيار وبادر بعض المسؤولين في التربية وفي الإعلام بجولاتهم المكوكية في بعض المدارس للبنات لالتقاط الفتيات وتدريبهن على الرقص لليوم الوطني. هناك خطأ شائع، وهو أن اللوم دائما وأبدا يلقى على المتنفذين والمسؤولين، ويتبرأ الوالدان من المسؤولية، مع أن المسؤولية الأولى على الوالدين، يوم أن قال عليه الصلاة والسلام: والأب راع ومسؤول عن رعيته، والزوجة راعية ومسؤولة عن رعيتها، إلى أن وصل المسؤولية إلى الخادم في البيت، ثم ختم بالكلام الشامل الكامل الساطع اللامع المانع: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فلا حد يقول والله أخذوها مني غصب، ما في غصب، ما في غصب. القضية قضية جنة ونار، اي نعم، شرف او عار. وهذه الصور من صفاتها الثبوت، وانها تظل سنين طويلة محفوظة في ارشيف وما ندري متى تستخدم، وخاصة أن النساء في قضية العرض والشرف هذه من أخطر ما يعالجها الإسلام، حتى أن الزاني ما تثبت عليه الزنية إلا إذا صار 4 شهود وشاهدوه الميل في المكحلة ما يختلف واحد منهم. يعني هذه كلها لكي تحفظ الأسر ثم تهدر كرامة الأسر بهذه الصورة، هذا أمر عظيم، أمر عظيم. الأسر الشريفة تهدر هكذا، هذه البنت ما يدريك بعد مرحلة الثانوية راح تتزوج، وفي مرحلة الثانوية قد تتحجب ويهديها الله، بأي حق تعرض أفخاذها وصدرها وكتفها شعرها وعيونها وجهها بأي حق؟ أي زوج يرضى أن تصبح زوجته في المستقبل شركة مساهلة، كل واحد له فيها سهم وكل واحد له فيها نصيب، هذا يستمتع بلون الشفتين وهذا يستمتع بلون الشعر وهذا يستمتع بلون الظهر وهكذا، من يرضى؟ من؟ أي ديوث هذا يرضى أن تكون زوجته في المستقبل يشاهدها الملايين؟ ما في أحد يرضى، اللي عنده شرف وعنده مروءة وعنده غيرة إسلامية ما يرضى. إذا لا نحمل الوزارة المسؤولية، وإنما المسؤولية الأولى تقع على الوالدين. من الآن توصي بنتك تقول يا بابا إذا جاءوا لك يختاروك للرقص فارفضي وامتنعي ولا توافق، وما أظن أنهم ستأتي الدولة وتحط المسدس على راسك وتقول لك يلا جيب بنتك الرقصها، ما في، هذا ليس موجود في الكويت، هذا موجود في دول أخرى، الدول اللي تسحل الناس بالشوارع بالسيارات هذا مو موجود عندنا الحمد لله رب العالمين. لكن السلبية العامة اللي فيها الناس وضعف الدين وضعف الوازع الإيماني وهو اللي يجعل الوالد اللي ذهب يصلي إلى المسجد إذا جلس في الديوانية يفتخر، والله شفت البنت ترقص رقص أحسن رقاصة في المهرجان بنتي، يقول هكذا يقول، وهذا دليل على أنه دينه عادة وليس عبادة، دين موروث تقليدي لا يقدم ولا يأخر، لأن لو كان في إيمانه حرارة لتغير وجهه وتمعر من أجل الله، فالله يغار وغيرة الله أن تؤتى محارمه. نعم، الله أغير من سعد بن الربيع، أغير أغير من الصحابي الأنصاري سعد بن الربيع، الله أغير منه. وسعد بن الربيع ماذا قال؟ قال والله يا رسول الله لو وجدت رجلا بين فخذي امرأتي لألفحنه بسيفي هذا ولا أنتظر أن يشاهده 4 فيشهد أنه زنى بالسيف، أقطعه وأقطعها معه. فتعجب الصحابة قال أتعجبون من غيرة سعد؟ الله أغير من سعد. وكم من فتاة عذراء أخرجوها من خدرها وجرؤوها على ربها وكشفوا سترها وقد كانت من المسلمات المؤمنات الغافلات، وأي أمهات للمستقبل يكن وهن تجرأن على الله أولا وعلى رسول الله ثانيا وعلى قدواتهن من أمهات المؤمنين ثالثا، اللواتي لما نزل الحجاب تقول عائشة كأنهن الغربان أو على رؤوسهن الغربان لا يسرن في وسط الطريق وإنما يسرن تحت الجدار حتى لا يخالطن الرجال. أي أمهات للمستقبل، والرقص يجرئهن على الحياء، وفتاة بلا حياء لا قيمة لها ولا وزن لها ولا تصلح أن تكون أما، ستخرج في المستقبل رقاصات، وستخرج في المستقبل ممثلات سيمة، وستخرج في المستقبل أمهات ليس لهن من الإسلام إلا اسمه، وليس لهن من الشهادتين إلا شهادة الميلاد وشهادة الوفاة فقط لا غير. أما ربها فصانع الأزياء وأرباب الأزياء، وأما وضوءها فالمكياج والمساحيق بجميع ألوانها، وأما سترها فالمنجيب والمكرجيب والميوه بقطعة أو قطعتين تتسكع به على ساحل البلاجات. فقضايا الأخلاق قضية تربية وسلوك، سلوك وتربية، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. وإنما الأمم الأخلاق ما بقي، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. ليس الجمال بمئزر، فاعلم وإن رديت بردا إن الجمال معادن ومناقب يورثن حمدا، أعددت للحدثان سابغة وعداء علندا. هذا هو الجمال الذي يقول عنه الحبيب المحبوب في صلاة الليل: اللهم هب لي مكارم الأعمال ومحاسن الأعمال، فإنه لا يهب مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال إلا أنا. اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك منها غير مفتون. نعم، يريد القبض على الفتنة على شرف من أن يحيا على عار ذل. يوم أن تشيع المنكرات وتقل الخيرات، الموت وباطن الأرض أهون من وهرها. الله يمدح ابنة شعيب واختارها زوجة لنبيه ورسوله الوجيه الكليم موسى عليه السلام، الذي واجه أعتى إنسان على وجه الأرض، فرعون. فرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. أي أم وزوجة كانت تشجع موسى وتثبت موسى وتدعم موسى وتؤيده وتقف بجواره في الليل البهيم والبرد الشديد والسفر الطويل والوحشة والغربة والخوف الذي كان يحس به بين الحين والحين؟ لولا أنها امرأة مدحها الله واصطفاها واختارها، وجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. هذه هي التي يختارها الله للرجال الشرفاء أصحاب الغيرة. نعم، وكان عليه الصلاة والسلام من غيرته قال: سيري خلفي ولا تمشي أمامي، أخشى أن يهب الريح فيصبح الفستان يصفه. فلهذا سار أمامها وهي خلفه توجهه برمي الحجارة يمينا أو شمالا، لا تكلمه ولا يكلمها ولا ينظر إليها، حتى التقى بوالدها شعيب عليه السلام. أمة نظيفة، أمة نظيفة، أمة شريفة، هكذا يعد الله الرجال. أزمتنا اليوم أزمة قدوات، وإسماعيل عليه السلام لولا أن أمه أم شعارها حسبنا الله ونعم الوكيل، يا إبراهيم أهو أمرك أم أمر الله، قال: أمر الله، قالت: اذهب فإن الله لا يضيعنا. نعم، فخرق الله لها النواميس، فجر الأرض من تحت قدمي رضيعها العطشان، فسالت عينا منذ آلاف السنين لم ينضب ماؤها وإلى يوم القيامة. فيا أحبابنا الكرام، رحمة بفتياتنا وأمهات المستقبل، ليحفظ كل واحد عرضه. رحم الله عبدا ربى عياله، رحم الله عبدا زكى ماله، رحم الله عبدا صان عرضه، رحم الله عبدا أدى فرضه. شوف العرض، الفرض، المال، العيال، مو بس مال مال مال مال مال وضع العيال، لا. ومن العجائب والغرائب وانتكاس المفاهيم واختلال الموازين. ما نشر بعنوان الكويتية ترعى مشروعا خيريا لصالح أفريقيا. كويتية يعني الخطوط الجوية الكويتية مالت الطيران. أعلن مصدر مسؤول بالخطوط الجوية الكويتية أن المؤسسة سترعى المشروع الموسيقي الخيري العالمي الذي يحمل شعار من الروح إلى الروح من أجل أفريقيا. من الروح إلى الروح، أي روح؟ روح إبليس. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. سامدون في غفلة ساهون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. نعم، لعب وطرب وغناء. هو كم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين، فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا، لا تركضوا، وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. الخطوط الجوية الكويتية ترعى مشروع رقص وغناء وموسيقى اسمه من الروح للروح لإطعام الجائعين وعلاج المرضى في أفريقيا. والله طيب لا يقبل إلا طيبا، نظيف يحب النظافة، جميل يحب الجمال، ودائما وأبدا من سننه ليميز الله الخبيث من الطيب. أبدا، هذه سنة ثابتة من سنن الله، فالخبيث خبيث والطيب طيب، والخبيثون للخبيثات والطيبون للطيبات. هذه من سنن الله. عباد الله، انتبهوا إلى هذه القضية الخطيرة التي يغفل عنها كثير من الناس. من الروح إلى الروح، يهدف جمع المساعدات النقدية لصالح ضحايا المجاعة في القارة الأفريقية. وأضاف مدير الدائرة التجارية بالخطوط الجوية الكويتية الشيخ طلال مبارك في تصريح لكونا أمس أن المؤسسة ستتولى من خلال رعايتها للجولة الفنية التي ستبدأ اليوم بالمنطقة بنقل الموسيقيين والفنانين المشاركين ومعداتهم وأمتعتهم من لندن إلى منطقة الخليج العربي. وأوضح الشيخ طلال أن المؤسسة وافقت على رعاية الجولة الحالية لأسباب إنسانية هدفها المساهمة في تخفيف معاناة ضحايا المجاعة في بعض الدول الأفريقية. وبذكر يذكر أن الجولة الموسيقية الفنية التي ستقام في دولة المنطقة في دول المنطقة والتي ستبدأ من 2 حتى 23 فبراير المقبل تضم نخبة من الموسيقيين والفنانين العالميين. نشر يوم الأربعاء 31/1/89. أنقذ جائعا من جوعه، وأصيب آلاف وملايين بالجوع الإيماني والسقم الأخلاقي والوباء السلوكي وكوليرا تدمير التوحيد. فمن يستحق الإنقاذ الآن؟ لما أولادنا وأولادكم يصبح مثلهم الأعلى وقدوتهم مايكل جاكسون وبيتهوفن والمغنين والمغنيات الإنجليز وغيرهم، ويدخل البيت بدل ما يقول السلام عليكم يقول أحب حبيبي أعبد حبيبي، ويظل يعبد حبيبه حتى يدخله الله يوم القيامة مع أبي جهل وأبي لهب، لأن الله سبحانه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد شهدنا أحوال الموتى وتقلبات الموتى أنه من شب على شيء مات عليه، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مقدمة ونتيجة، مقدمة ونتيجة. نعم أيها الأحباب، فالذي يذهب إلى الألحان وقدوته المغنيات الأحياء منهم والأموات عند ضعف حاله في الكروبات والسكرات في لحظات الموت والاحتضار، الناس يقولون له قل لا إله إلا الله، يقول يما الأمر على البعض. قل لا إله إلا الله، قسم العود يا ولد، ويموت عليها، يموت عليها. هذه أحوال الناس وتقلباتهم، وشهدنا هذا، شهدنا هذا. الذي غش في البيع يموت على الغش في البيع، اللي يأكل الربا ويستحله يموت عليه، واللي يظلم الناس بالإيجارات عند الموت أولاده يقولون لا يا أبانا قل لا إله إلا الله، يقول شقة 24 ما أخذ أجارها. نعم، ويظل يرددها إلى أن يفطس، لأنه ظالم، ظالم، شرد أسر وامتص الدماء ولا يبالي. وكم عمارة بمصر طاحت يا ظالم، 100 سنة ما ترمم العمارة، كل يوم نسمع خبر سقطت العمارة وعمرها 100 عام. هذا المسكين اللي ساكن بعمارة عمرها 100 عام، هذا كيف كان يحيا من الرعب والخوف والوجل، لأن يرى الموت البطيء يزحف إليه في كل ذرة رمل تنحدر، وكل شق في الجدار يظهر، وكل طابقة تتزحزح، حتى جاء الموت الحقيقي. وما أكثر الجشعين الذي لا هم له إلا جمع الإيجار في آخر الشهر، وليذهب الجميع إلى الجحيم ولا يبالي. هذا يموت أسوأ ميتة، أسوأ ميتة، ما يقول لا إله إلا الله أبدا أبدا، يقول ادفع ادفع ادفع الإيجار، السخان عطلان السخان عطلان، يردد هالكلمات، لأن ما يفكر، ما في قلبه رحمة، ما في قلبه رحمة، ما في قلبه شفقة. ونحن نقول للمسؤولين في الخطوط الجوية الكويتية إن هذا عملكم، يقول الله عنه يوم القيامة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وهو عمل خبيث يجوع ما يشبع ويمرض ما يداوي ويعري ما يستر. وما كانت هذه المجاعات إلا بذنوب العباد، فذنوبكم هذه تزيد المجاعة قحط مجاعة. نعم، فمن القائل جل جلاله فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها، أليس هو القائل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي صنعوا، بعض الذي عملوا. الله أكبر، ما المراد من هذا العذاب وهذه الإذاقة؟ قال لعلهم يرجعون أي يتوبون ولا يتمادون. وعمر بن الخطاب في خلافته بلغه أن هناك واحد يضرب بالدف، يضرب بالدف، فأمر بإحضاره ودفه معه، فقال: أنت الذي تضرب بالدف؟ ليس الدف من شيمة الرجال، الدف يضرب به الصبايا الصغار في العيد والعرس بس، وفي مجمع النساء فقط لا غير. فرفع دفه وصكه على رأسه به صكه حتى خرق الدف رأسه، فكان عبرة لمن يعتبر. نعم، فكان هذا المجتمع اللي كسر عمر الدف على رأس واحد من مواطنيه يفتح امبراطورية الروم وامبراطورية الفرس في وقت واحد، وينام الحاكم تحت نخلة وإلا صخرة، ويأتي مبعوث كسرى ويقول له: حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. نعم، وهذه كلها مظاهر من مظاهر الحكم بغير ما أنزل الله. الآن الموسيقى هذه والاحتفالات والرقص والغناء يسمونه غذاء الروح وتربية، فعلى الخطوط الجوية الكويتية تغلق هذا الباب مشكورة، فكما أنها تضع في طيارتها حفظها الله في جوها وحفظ المسافرين فيها أدعية السفر المأثورة عن خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل لنا في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم أنت الخليفة في الأهل والصاحب في السفر، نعوذ بك اللهم من وعثاء السفر وسوء المنقلب وكآبة المنظر في الأهل والمال. أحبابي، فليس هناك كآبة منظر ولا سوء منقلب كهذا المنقلب الذي يأتي يوم القيامة وهو يحب، والعياذ بالله، المغنيات والمغنين من الذين يثيرون الجنس ويشيعون الفاحشة ويحبون أن تشاع بين الناس. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي المسؤولين في الخطوط إلى ترك هذه البدعة التي إذا فتحت لا تغلق، وهي بدعة جديدة ما عهدناها من قبل، لم نعهدها في الكويت من قبل، عهدنا في الكويت لجان الزكاة، عهدنا في الكويت لجنة مناصرة فلسطين، ولجنة مسلمي أفريقيا، ولجنة أفغانستان، والهيئة الخيرية، ما هقينا إن من وراء الدنابك العواد والأفخاذ والرقص والفنانين راح تكون هناك أعمال خيرية. هذه كلها بدع جاءتنا من أسبانيا ومن روما ومن إيطاليا ومن فرنسا ومن بريطانيا ومن الكفار. نعم، والرسول صلى الله عليه وسلم نهانا أن نتشبه بهم. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، من تشبه بقوم فهو منهم، من يتولهم منكم فإنه منهم، وهذه صورة من صور الولاء. نعم، التشبه بهم في حفلاتهم وفي أعيادهم وفي رقصهم وفي غناهم هذه صورة من صور الولاء، نسأل الله العافية. أحبابنا الكرام، من ثمرات الحكم بما أنزل الله اختفاء الخمور والمخدرات ونظافة الشباب منها. وأقرأ عليكم إحصائية حتى تعرفوا المصيبة التي ما تعدلها مصيبة الآن وهي تغزو الشباب والشابات. الله يحفظ أولادنا وأولادكم. أقرأ لكم إحصائية 83 وإحصائية 87 عشان تعرفون الفرق. عام 83 هذا في الخمر، تم إتلاف في عام 83 15,788 زجاجة خمر، 6636 علبة بيرة وهي خمر، نوع من الخمر من الشعير يصنعونه. هذا عام 83. نشوف عام 87. عام 87 تم إتلاف 166912 زجاجة خمر. شوف الفرق من 15000 إلى 166000، والبيرة 15817. هذه في الخمور. طبعا هذه الخمور اللي صدرت، لكن الخمور اللي مرت واللي انشربت هذه ما يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. وما ننسى الشاحنات اللي جاءت من إحدى دول الخليج ونزلت من السفينة وتلقتها الشاحنات في الميناء وعطوا المفتش مال الجمارك رشوة وطلعت الشاحنات، ها؟ وبعدين قدر الله سبحانه وتعالى حماية هذا البلد منها فألقي القبض عليها، وكتب أبو خالد في جريدة القبس هذه الفضيحة العظيمة، بيان إحصائي بالمواد المخدرة والمؤثرة عقليا التي تم إتلافها، يعني اللي صادوها وأتلفوها عام 83، 613500 جرام حشيش، 7526 جرام هيروين. هذا الهيروين اللي ينشق منه نشقة واحدة بعمره بعد ما يترجع، نشقة واحدة بس خلاص يتم عبد يعبده من دون الله. 265 جرام كوكايين، 272 جرام أفيون، 204076 جرام حشيش وهيروين وأفيون ومواد أخرى. هذا أي عام؟ 83. 83 نشوف الآن عام 87، يعني من سنة أو سنتين. تم إتلاف 4,984,798 جرام حشيش. الله أكبر، إيش هذا؟ يعني من 83 إلى 87، 83 613,000، في 87 4,984,798 جرام حشيش. 664589 جرام هيروين، 53891. شوف شوف الهيروين الخطير هذا، 664589. هذا كم سيدمر من الناس. الكوكايين 5920، مارجوانا 27966، ديلوكسين 271، حبة كبتاجون 429811 حبة، 429811 حبة. حبة وحقنة مختلفة الأنواع، يعني الحقن أو الحبوب مالت الهلوسة من جميع مختلف الأنواع، 43,119,797. هل صادوا ولا ما صادوا؟ على الله سبحانه، يعني قاموا يصيدون شاحنات. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. والقضية كلها إقامة حد شارب الخمر والمخدرات وتنتهي القضية، لأن الله يزع بالقرآن ما لا يزع بالسلطان، والله جل جلاله في كتابه الكريم جعل دائرة الحلال والمباح واسعة تسع الأرض كلها، ودائرة الحرام يعني ضيقة كخرم الإبرة، ويأبى الإنسان إلا أن يقتحم النار من خرم الإبرة. الله يكفينا الشر. أحبائي الكرام، لا أطيل عليكم فقد مضى الوقت. كم بقي على الأذان؟ 10 دقائق. أحبابنا الكرام، بعد الذي سمعناه ما دورنا نحن كمسلمين؟ دائما الذين يحكمون بغير ما أنزل الله في القديم وفي الحديث لو ذهبت إليهم كناصح يردون عليك قائلين نحن نحكم حسب الرغبة الشعبية، وهذه هي مطالب الجماهير هكذا يقولون، ونحن نفعل هذا استجابة للرأي العام. هذه عباراتهم وألفاظهم. إذن أصبحت الجماهير والرأي العام من الناس والشعب شركاء يوم القيامة في الإثم إن لم يتبرأوا وينكروا هذا، إن لم يتبرأوا، لأنهم شركوكم خلاص، يعني شركوكم معهم. وكل ينكر ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر على حسب درجاته ومراتبه التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ولو دارت معركة في قلبك بين الحق وبين الباطل، بين المعروف وبين المنكر، لا ينتصر المنكر أبدا. لكن الناس شنو صار شعارهم؟ ها؟ شنو صار شعارهم؟ عمي اللي يدفع أكثر، امش تحت الحيط وقول يا ستير أنا عندي ولاية، يا معوض طلعني من الموضوع خلني أعيش. والدنيا كلها ما تساوي عند الله جناح واحد، وما هي إلا امتحان وابتلاء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نعم، فعلى المسلم إذا أصبح وإذا أمسى يقول اللهم هذا منكر لا أرضاه ولا ترضاه، ويبدأ يشيع بين الناس أنه يريد حكم الله وما أنزل الله، ورغبة للجماهير وجماهير الملائكة في السماوات العلى، سيضطر كل نظام يحكم بغير ما أنزل الله أن يستجيب لهذه الرغبة. لكن سلبية الناس وسكوت الناس والسعي وراء الخبز والجري وراء الدرهم والدولار والدينار هو الذي أشغلهم عن أخطر موقف يقول الله عنه وقفوهم إنهم مسؤولون، إنهم مسؤولون، إنهم مسؤولون. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ووحدانيتك، وأنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أسألك اللهم أن تحبب إلى المسلمين المؤمنين وحكامهم أن تحبب إليهم الإيمان، وأن تزينه في قلوبهم، وأن تحبب إليهم الحكم بكتابك وسنة نبيك، إنك على ذلك قدير. نسألك لأمة محمد في مشارق الأرض ومغاربها قائدا ربانيا يسمع كلام الله ويسمعها وينقاد إلى الله ويقودها ويحكم بكتاب الله وتحرسه، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير، وأن ترينا في اليهود عجائب قدرتك، أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. ونسألك أن تفرج عن إخواننا المسلمين في سجون الطغاة، اللهم ادفع همهم واكشف غمهم وفك أسرهم واجبر كسرهم وردهم إلى أولادهم وأهليهم ردا جميلا. أحماك بالأطفال اليتامى والنساء الثكالى والشباب الحيارى، لا إله إلا أنت، اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، واجعله رزق إيمان وعطاء إيمان، إن عطاءك لم يكن محظورا. اللهم اجعل في أرضنا سكنها وزينتها ومرعاها، اللهم ادفع بالقطر الطيب والغيث المغيث، ادفع البلاء والوباء والداء والغلاء، إنك على ذلك قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.